بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما رجع موسى إلى قومه قال: يا قوم أعجلتم أمر ربكم. لما رجع، لما بمعنى حين، هي أداة شرط لها جواب، لها فعل ولها جزاء. فعلها رجع، ورجع موسى من أي مكان؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء أين؟ ضرب الله له موعدا، فجاء للموعد لأخذ التوراة ولمناجاة الله. فلما رجع موسى من المناجاة ومن ملاقات الله، من لقاء الله عز وجل، رجع موسى إلى قومه قال: يا قوم أعجلتم أمر ربكم. همزة استفهام، والاستفهام خرج عن معناه الوضعي، لأن الاستفهام هو طلبك أن تستخبر عن شيء غاب عنك لا تعرفه، فإن عرفته ثم استفهمت عنه إنما تريد التقرير أو الإنكار أو التوبيخ. أعجلتم أمر ربكم، العجلة هو إتيانك الشيء قبل إدراكه وتمامه، وعجل فعل لازم زي قام وقعد ودخل وخرج، ما تنصب مفاعيل هذه، بخلاف ضرب لا بد من مضروب، وأكل لا بد من مأكول، وتكلم لا بد من كلام، لكن في أفعال لازمة فقط تطلب فاعل. هنا نصبت مفعول، وهي من الأفعال اللازمة، فدل على أن هناك حرف محذوف، أعجلتم عن أمر ربكم، لأنها فعل لازم ما يتعدى إلى المفعول إلا بحرف جر، أو ضمن عجل بمعنى سبق. فمن لما قال سبحانه لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي حملك على أن تسبق وتتقدم قومك قبل أن يكونوا معك مصحوبين؟ فعجل الشيء أن يأتيه قبل إدراكه وتمامه. فهنا ضمن إما أن تكون عجل بمعناه أنك تعجلت شيء قبل إتمامه وإدراكه، فهو يلوم قومه وينكر عليهم أنكم تعجلتم أمر ربكم سبقتم إلى أمر ربكم، أو سبقتم لأن ضمنا عجل بمعنى سبق، وسبق تتقدم تنصب مفعوله من الأفعال اللازمة، فضمن الفعل معنى فعل آخر متعد، فيكون تعدى بنفسه لأن الفعل إذا كان لازم وضمنته فعلا آخر يعمل فعل الآخر مع بقاء المعنى الذي مع بقاء المعنى الأصلي في الفعل. فقال موسى عليه السلام: أعجلتم أمر ربكم؟ أي الأمور؟ أمر هنا إما أن يكون مفرد أمور، أي شأن وقضية، وسنعلم ما هو الشأن والقضية، أو أن الأمر مفرد أوامر، وهو الأمر الذي فيه نهي وطلب. فإن جعلتها بالمعنى الأول أعجلتم أمر ربكم، وهو الميعاد الذي وعدني الله فيه وأخبرتكم به، والموعد الذي ضربه الله لنا لأجل أن نلقاه سبحانه، فأنتم تعجلتم الأمر ولم تنتظروا، وقلتم في أنفسكم أن موسى انتهى ومات، فتعجلتم هذا الأمر الذي ضربه الله لكم وأخبرتكم به أني سأكون بعد 30 يوما، فكوني تأخرت 10 فتعجلتم أنتم قبل إتياني وتصرفتم. واضح هذا المعنى؟ وإذا جعلنا أمر بمعنى أنه مفرد أوامر، أعجلتم أمر ربكم، وما هو الأمر؟ أمر الله عز وجل لهم أن يطيعوا نبيهم وألا يخرجوا عن أمره وفعله ونهيه، وأنه ما قال لهم سيتبعونه ويجب عليهم طاعته، وهو أمرهم عليه السلام أن يكونوا مصاحبين لهارون، وأنهم لا يفعلوا شيئا خلاف ما أمرهم به من عبادة الله وحده ومن الصدق والعفاف وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فأنتم عجلتم أوامر ربكم وتصرفتم فعبدتم غير الله، مع أننا نهيناكم أن تعبدوا إلا الله. ولما رجع موسى إلى قومه قال: يا قوم أعجلتم أمر ربكم؟ واضح المعنى؟ ثم قال عليه السلام، ثم فعل عليه السلام: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا أحوال، حالين لفاعل واحد، وإلا أن تكون حالا متداخلة، الأحوال المتداخلة أن يكون الحال الثاني من جنس الحال الأول أو من قريب معناه من المعنى الأول. والغضبان بمعنى أنه رأى أو سمع ما يثير حميته فيغضب، والأسف بمعناه، لكن الأسأم تعب يتعب، أسف يأسف، الأسف شدة الغضب، هكذا يقول أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه، وقاله كثير من أهل العلم أن الأسف هو شدة الغضب. أسف يأسف أسفا، إذا قلت اسم الفاعل أسف ولك أن تقول آسف، لكن الفرق بين أسف كما تقول فلان حذر في أموره وتقول فلان حاذر في أموره. قال فرعون لقومه: وإنا لجميع حاذرون، يعني نحن وأنتم أيها القبط حذرون من هذه، هي قراءتان حاذرون وحذرون. كلمة فاعل تأتي اسم فاعل، لكن وما يسموها اسم فاعل النحويون، يسموها صفة مشبهة، يعني الحذر وفلان نقم وفلان كما جاءت أسف صفات باقية فيه لا تفارقه من لوازم ذاك الشخص، يعني بمعنى أنه كلما يثار يأتيه الأسف. لكن إذا قلت آسف إنما بمعنى أنه غضبان وحزين في ذاك الوقت ثم يزول. فإذا قال وإنا جميع وإنا لجميع حاذرون أي في هذا الوقت، وإنا لجميع حاذرون أي من قديم نحن نحذر منهم ونترقب ما يفعلون. أما كلمة آسف ما يستعملها الناس بمعنى أني نادم على هذا، أما رأيت من ذكره من أهل اللغة الذين يتعاطون اللغة ووضعها في القواميس وغيرها، ما رأيت هذا المعنى، لكن نسب إلى ابن قتيبة أنه قال تأتي بمعنى ندم. ومن غضب غضب شديد ثم رافق الغضب حزنا، فغالب الحزن هو اهتمامه على شيء فات أو شيء يهمه، فإن وقع يقع معه الحزن والندامة، فهي كأنها من لوازم الأسف. فلذا قال أنا آسف ما هو تعبير عربي ولا نعلم ذلك مما يتعامله أهل اللغة، لكن هكذا درج الناس. لكن يقول اغفر لي وسامحني وأنا أرجوك المعذرة أو أطلب أن يعني أقدم إليك العذر أو استميحك العذر. أما آسف هذه جعلوها مقابل كلمة يرطن بها أصحاب الرطانات فترجموها لكلمة آسف. هنا قال سبحانه واصفا موسى حين رجوعه إلى قومه كان في حالة الغضب والأسف، وحالة الغضب وشدة الغضب والحزن كان مصاحبا له منذ أن انتهى من ملاقاة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبره حين لاقاه وناجاه إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، كان يعلم قبل مجيئه، لكن لما جاء وقرب منهم وسمع دوكا ورطانات وصياح فقرب منهم فإذا هم يعكفون على العجل ويعبدونه أدركه من الغضب واعتراه من شدة الحزن ما لم يكن حاله من قبل بتلك الصفة، فألقى الألواح كتبها الله بيده وضعها أو رماها غضبا لله وشدة حزن مما فعل القوم تحديا ومشاقة لله عز وجل، فكان غضبه لله. فوصف الله عز وجل فعله ليبين ما اعترى موسى، وهي صفة وهي مدح له عليه السلام أنه ألقى الألواح. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، وفي لفظ ليس الخبر كالعيان. أخبره الله حصل في نفسه الغضب والحزن، لكن شدة الحزن ما تمكنت منه إلا حين رأى بعينه، فليس من عاين الشيء كمن تخبر به. فإذا قلت حصل دهس وانفجرت الجمجمة وتقطعت الأمعاء يتأثر، لكن خذه وقفه على المنظر تجد الحال غير الحال. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى ليس المخبر كالمعاين. هذا في مسند أحمد. يقول سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. بئس ما هكذا جاءت هنا موصولة، وأكثر ما ورد في القرآن بئس مجرد مفصولة عن ما، وهنا موصولة كتبت معا بئس ما بئس صفة فعل يقال لكل مذموم قبيح حسب المقامات، فإن أكل طعاما تقول بئس ما أكلت، أي هذا الأكل لا يلائم وقبيح أو مسروق أو مستحق أو ما إلى ذلك، وتقول بئس المشية التي تتخطاها وتمشاها، بئس اللبس التي عليك، وبئس الكلام الذي قلت، وبئس الرفيق الذي معك، فهي صفة تقتضي أن القبح والذم لذاك الفعل. وكذا نعمة فعل للمدح يقتضي أن تمدح كل شيء حسب مقامه. فقال سبحانه: فقال موسى عليه السلام بئس ما خلفتموني. ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أو معرفة تامة، أو نكرة تامة. سيبويه يقول أنها معرفة، أي بئس الشيء شيئا خلفتموني، أي قمتم مقامي بعد ذهابي، بئس ما قمتم مقامي بعد ذهابي. طلبت من هارون أنه يقوم بالأصلح، وطلبت منكم أن تستقيموا وأن لا تعبدوا إلا الله، وأن تتولوا تولية من يعلم أن مصيره إلى الله عز وجل، وصاهم ونصح لهم كما ينصح نبي لأمته. فلما ذهب للملاقات وأبطأ عنهم وجاء السامري وأضلهم، تغير مقامهم وذهبوا نقيض ما وصاهم به وحرص عليه عليه السلام في الاستقامة. ولذا قال بئس ما خلفتموني، خلف الشيء بمعنى أنه جاء بعده وقام مقامه. والإنسان والمرء يخلف غيره أو غيره يخلفه في الغالب إما لعجز الخالف أو لضعفه أو لغيابه أو لحاجته. ولذا ما يصح أن تقول أن لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله، قال حسبي أن أكون خليفة رسول الله، لأن الخليفة لا يكون إلا لغائب عمن غاب، إما غاب لحاجة أو مرض أو ضعف، والله عز وجل لا يغيب وهو القائم بأمور خلقه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء وله صفة تمام الكمال. فلا يصح أن تقول كذا. فإذا اعترض معترض فقال سمعنا الله عز وجل يقول عن آدم عليه السلام لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا خليفة لمن وليس في الأرض بشر؟ قيل لهم كان في الأرض جنا قبله، وكان في الأرض ملائكة قبله، الله عز والجن فسدوا وأفسدوا، علم الملائكة أن خلق الله في الأرض لا يستقيمون. فلما قال سبحانه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي تخلف من كان قبلك على هذا الكوكب على هذه الأرض. فلا يصح أن تقول أن الله هو خليفة كل شيء وخليفة كل أحد، أما أنه يخلف الله فالله لا يغيب. وقال هنا موسى عليه السلام أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأسه، أخذ يعني بدأ، أخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ هنا قال أخذ برأس أخيه، أي أخذ تناول شعر رأسه، وفي سورة طه تناول شعر رأسه ولحيته. بيد واحد ولا بيدين؟ لابد بيدين، فقبض على الرأس على الناصية بيده اليمنى وعلى شعر لحيته بيده اليسرى وجره إليه، سحبه إليه من شدة الغضب كأنه يعاتبه: قصرت فيما طلبت منك ووصيتك به، فكيف تركتهم يعبدون العجل؟ قال: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أم رسمها في كتاب الله في سورة الأعراف ابن مفصول عن أم، أما في سورة طه فلو قرأتها قال يا ابن أم، الياء الباء والنون والألف محذوفة وضع مكانها واو عليها همزة وبعدها ميم، كلمة واحدة، هكذا رسم القرآن، ولم أجد من علل اختلاف الرسم في ذلك. قال ابن أم وقراء ابن أمي يعني بدون ياء، وابن أم أي ابن أماه وهي للندبة، لما تقول واجب له ورأسا تندم وجع رأسك وتندم فلانا، فقال يا ابن أمه، وناداه وهو شقيقه بقرابة الأم لأنه أدعى إلى العطف وأدعى إلى الشفقة، يعني تذكرني فإني ابن أمك، أنا أخوك من أمك وأبيك. قال ابن أم إن القوم استضعفوني، لما فعل موسى بأخيه هارون النبي عليهم السلام أراد أن يعتذر لكن لم يقل أنا لم أقصر ونصحت لهم، إنما جاء لأمر يفهم منه أني لم آل جهدا في الدفاع والنصح لبني إسرائيل وأن يجتنبوا ذلك، ووصل بهم المناصحة لهم إلى أنهم كادوا يقتلونني ورأوني ضعيفا فاستخفوا بي. فلما قال هذه التي تظهر أنه فعل ما استطاع أراد أن يقول: لا، لم أقصر في الحق فلا تفعل بي ذلك. هذا معنى قوله هنا قال ابن أم لا تأخذ بلحية، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي كف عن ذلك وأطلق سراح يدك عن مفرق رأسي ولحيتي، فإن فعلك هذا يؤدي إلى شماتة العدو، وشماتة العدو يحذرها الناس الصالحون. والعدو في استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء هو عصاة المؤمنين الكفار، لأنهم هم عدو الله وعدو رسله وعدو أوليائه من عباده الصالحين. هؤلاء يشمتون، وشمت يشمت أو شمت يشمت، الشماتة أن الشامت حين تقع البلية على المشموت على العدو الآخر يفرح بها ويجهر بها ويشيعها، فقال: إن فعلت بي ذلك فإن أعداءك وأعدائي يفرحون بما تفعله، فكأنه استنوخه وطلب منه إظهار النخوة وأن يكف عن ذلك، فإن هؤلاء إذا رأوك شمتوا بك كما يشمتوا بي. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وشماتة العدو مما استعاذها منه صلى الله عليه وسلم. تعوذوا بالله من جهد البلاء وذرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أمر صلى الله عليه وسلم فيما نصح للناس أن يتعوذوا من هذه الأربع: من جهد البلاء، البلاء ما ينزل بالمرء من نكبات ومصائب، يجهد جهده في دفعها فيعجز فتستولي عليه وتؤذيه، قد يكون هما في الصدر وغما، وقد يكون مرض، قد يكون مرضا في جسمه أو مرضا في أهله، وقد يكون فقرا، وقد يكون مطالبة خصوم. وأمر الله مما يبتلي به عباده لا يستطيع المرء حصرها، والإنسان كثير الذنوب إن لم يستغفر ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه لا بد من كفارات وتمحيصات. لكن إذا بلغ الجهد بالمرء أن هذا البلاء حاق به حتى إذا أراد أن يصرخ عجز عن الصراخ، لا مغيث ولا ملجأ، وينسى الله، فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة: أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك ودرك بمعنى ما يدركه المرء أو ما يلحق المرء ويدركه. أدركت القوم بمعنى وصلت إليهم، وأدركني المرض أي بلغني وحل بي. ودرك الشقاء ما يقابل الراحة وما يقابل السعادة وما يقابل الطمأنينة وما يقابل الغنى، فكل ما يفرح الإنسان ويرضى به فما كان بضده فهو شقاء. فمن ذهب إلى معيشته ولم تتيسر له إلا بكلفة ومشقة فيقول فلان وقع في شقاء. وهكذا الحالات في أموره لا تصفو له ولا تأتي بسهولة، وهي من باب النقمات والعذاب فيما أصاب المرء يأتيه هذا. فتعود صلى الله عليه وسلم من أن يدركه الشقاء أو يدرك الشقاء. تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. قضاء الله لا سوء فيه، وإنما القضاء بمعنى المقضي، أي ما قضاه الله وخلقه وأوجده. خلق للأمة أن يحصل بها مجاعة، قضى للقوم أن يحصل به كذا، فيضان أو حريق أو ما إلى ذلك من هذه المصائب، هذا مما قضاه الله. فالمقضي هو السوء والشر، فتعوذ صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء، ثم تعوذ من شماتة الأعداء. روى هذا الحديث سفيان أبلغ به إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال سفيان: لا أدري، زدت فيها رابعة، فأي الرابع؟ ما هو داري. يقول: أنا زدت، تعوذ صلى الله عليه وسلم من ثلاث، والرابعة ما أدري أيهما زدتها. وبعض أهل العلم يرى أن قوله وشماتة الأعداء هي التي زادها سفيان من عنده. وقد صح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك في حديث آخر، لكن شماتة الأعداء دل عليها كتاب الله وأن الأنبياء تعوذوا منها، ويتعوذ المرء من ذلك. لكن ما حل بالمرء لا ينبغي أنه يستحي مما ظهر منه فيخفيه بكلفة ومشقة. أما الصبر والتجلد فهو مطلوب، ما هو على الرب، على المخلوقين، لا تظهر لمخلوق فقرك، ولا تظهر لمخلوق حاجتك، ولا تشتكي إلى مخلوق مصيبتك، لكن لا تتجلد على الله، لا تقول أنا ما أدعوه وأسكت. هذا لا، الله عز وجل يحب من عبده أن يتظاهر له بالضعف والانكسار والرجوع وكثرة الدعاء. قال موسى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا تحكم علي كما حكمت على عبثة العجل، ولست منهم ولا تعدني منهم. فلما علم موسى عليه السلام صدق هارون وعلم أنه أخطأ في حقه، قال رب اغفر لي، كذا الآية، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طلب الدعاء من الله، دعا الله عز وجل أن يغفر له ما فعله بأخيه، لأنه نبي، فما ينبغي لأحد أن يجر رأس نبي ولا شعره. دعا لنفسه ودعا لأخيه، ثم سأل الله عز وجل أن يرحمهما لأنه أرحم الراحمين. فإذا دعوت الله فثق أن الله يسمع.